فالتعليم مطلوب، مثلا أن تتعلم المرأة ما يقوم به أمر دينها وما تصح بها عبادتها، لكن أن يعلمها امرأة معلوم أنه لا يعلمها رجل، وهكذا. فهناك أمور، وكذلك التمريض ونحو ذلك من الأمور التي هي نساء في نساء. فكان يعني الحقيقة كان لو كان هناك فعلا نظرات متوازنة ولم يكن هناك يعني ردة فعل سيئة لأي نوع من أو ردة فعل مقابلة لنوع مثلا عمل المرأة ونحو ذلك، وكان الأمر متوازنا، لما حصل هذا الشطط. يأتيك صقيع الرقيع يقول لك المجتمع لا يتنفس إلا من رئة واحدة، أو نصف المجتمع مشلول، بينما هو أخرج المرأة من بيتها وأتى بحاضن في بيته يحضن أولاده. يا سبحان الله، هل هذا هو المنطق والعقل؟ أو يخرج أهله ثم يذهب بأولاده إلى حاضنات خارج بيته، معلوم أنه لا يمكن أن يقوم بتربية الأولاد وبخاصة في السنوات الأولى مثل أمنا أبدا بأي حال من الأحوال. نعم، قد تعلم المرأة حتى تحسن من الأمور التي ينبغي أن تعلمها، نعم، أما أن نخرج الأم ونخرج الأطفال إلى جهة أخرى ونخرج الجميع ويكون البيت خالي، ثم يقول المجتمع لا يتنفس إلا من رئة واحدة أو نصف المجتمع مشلول، أو أن نجعل المرأة عرضة لكل صقيع الرقيع وتتبرج بزينتها أمام الناس في مكاتبهم وفي لا هذا ولا هذا. والأمر في هذا حقيقة يطول، لكن كل ذلك يؤكد وبيوتهن خير لهم. وما حصل في العالم ما حصل من ويلات وانتكاسات وتحلل في الأعراض إلا بسبب هذه الأمور وعدم هذه والبعد عن هذه، عن نور الشريعة وعن ميزان الشريعة. ولهذا كانت بيوتهن خير لهن، لأنه أبعد عن الفتنة. ووجود المرأة في بيتها أولا هذا هو عملها، وهو أولى عمل أن تقوم به، والتقليل من هذا خيانة ما بعدها خيانة، خيانة للأمة وخيانة لأنه مع الأسف أنه أيضا من أنواع الغزو هو أنهم جعلوا أن عمل المرأة في بيتها محتقر، بأن قتل المرأة تكنس وتطبخ. من قال أن المرأة تكنس وتطبخ؟ ليست ليس هذا هو عمل المرأة أو أثر عمل المرأة. نعم أن البيت يكون معد، نعم، لكن عملها حقيقة هو في رقتها وعاطفتها وفي طريقة تربيتها وارتياح الأطفال وأهل البيت حينما يرون أمهم هي الموجودة في البيت. لا يتصور أبدا أن يكون طفل يتقبل خادمة أو يتقبل حاضنة أو يتقبل حتى رجل أحيانا يكون في الحضانة. والله عز وجل أعطى المرأة من التحمل في هذا الباب ومن الصبر ومن يعني مما يدلك على حكمة الله عز وجل. الرجل صبور في الحروب ويتحمل في الشارع ما لا يمكن أن يتحمله أحد في مقابل المرأة، ويجالد ويضارب ويشاجر ويمكن يجلس سنوات وهو في خصومات ولا يمل، لكنه لو سمع ابنه يبكي ليلا لتبرم وخرج من الغرفة. بينما المرأة لو جلس ابنها 10 سنوات طريح الفراش هي عنده وتبكي. فهذا شيء وهذا شيء، الله عز وجل أعطى هذه الصفات وأعطى هذه الصفات. الرجل صفاته في الخارج والمرأة عملها في الداخل. لا يمكن أن يقوم الرجل بعمل المرأة أبدا ولا يمكن، كما قلنا لو جلس ابنها طريح في 10 سنوات به شتى الأمراض و سواء كان مشلولا أو كان تخرج منه ما يخرج منه ما يخرج، فإن أمه لا تتبرم ولا تكره ولا تزال تدعو وتحاول وتعالج. بل الرجل يمكن لو أن ابنه مريض قد لا يحمله للطبيب، ولكن بإلحاح المرأة يحمله، بل قد يعالجه اليوم بكرة ما يوديه، لكن حينما يبلغ المرأة أن هناك طبيب أمهر أو طبيبة أو فلان تجد حتى تحمله إلى هناك. بينما يمكن الأب قد يمشي يوم أو يومين أو ثلاثة، هذا معروف. فالمرأة لها صفاتها ولها طبعها، وهذا هو عمل ووظيفتها، ولا يمكن أن يقوم بمثل هذا رجل أبدا بأي حال. فإذا إذا أضعنا أولادنا وبناتنا وأتينا بأجانب من نساء أو رجال ليتولوا تربيتهم، والأمة الأصلية نخرجها لتكون عرضة لهذا وهذا، أما في مصنع أو في معمل أو في سوق أو في تجارة أو في دكان قد أخذت زينتها تبتسم لهذا وتخضع لهذا، هل عملها هناك أو هنا؟ أضعنا أولادنا وأضعنا بناتنا وأضعنا أطفالنا، محل التربية هو محل الطفولة، ولا يمكن أن يقوم بمهمة الأم أي كائن من كان، مهما بلغ من الرقة ومهما كان من الإخلاص ومهما كان عنده من الدين ومهما بذلت له من النقود، لا يمكن. فالأم حفظها لأولادها وحنانها عليهم، وأيضا رحمتها مع زوجها ورقتها لزوجها وعطفها لزوجها، الرجل يحتاج إلى هذا، كما أنها بالجانب الآخر تحتاج إلى قوة الرجل، تحتاج إلى حماية الرجل. فالله عز وجل ركب الدنيا على هذا. أما حينما تنتكس الفطرة وتكون المرأة ذات سلاح وتعمل في شرطة أو تعمل في جيش، تختلف الأمور، ولا يمكن أن تكون امرأة تقوم بمهمات الوظيفية، أو أن الرجل يكون في في في في في أعمال ليست من طبيعته، خلاف للموازين. فالمرأة حينما تقوم بمهمتها على وجه ليس تحقيرا لها، لكن هكذا هي خلقت، نعم هكذا خلقت وهكذا هو خلق. فقوله بيوتهن خير لهن، كما قال العلماء هنا المقصود الأمن والفتنة، لكن لا، بيوتهن يعني أن عملهن في بيوتهن وأن بيوتهن خير لهن وخير للمجتمع كله. ولعل التوضيح فيما يتعلق بمدى الصبر الذي يتحمله الرجل في الخارج والصبر الذي تتحمله المرأة في الداخل. المرأة في الخارج لو تسمع يمكن مجرد بوق سيارة صرخت ما تتحمل، أو سمعت أي حركة نصرها بكاء، لكن في بيتها تتحمل ما لا يتحمله أحد، في في في تربية أولادها، في القيام بمسؤولياتها وواجباتها. وأنتم تعلمون أن المرأة كانت في بيتها من يعني أكثر يمكن من من من 15 ساعة وهي تعمل في بيتها، لا تكاد تنام إلا 6 ساعات أو 4 ساعات، كل ذلك عمل في بيته، وتتحمل هذا بكل صبر، بينما لا يستطيعه الرجل. بينما في الخارج لو خرج ما تتحمل. وأحب ما إليها نفسيا وطبيعتها حقيقة هو بيتها، لكنها أخرجها من أخرجها، وكما قيل قتله من أخرجها. ولا في حقيقتها وقراراتها وفطرتها أن تجلس في بيتها ترتب فيه وتنظم وتقوم بحقوق أولادها، هذا هي به قوام الحياة، ولا تقوم الحياة إلا بها. والنتائج الآن موجودة في كثير من بلاد الإسلام في تفكك الأسر والتقطيع الأرحام، ويكفي في تقطيع الأرحام فسادا قوله سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فكان الفساد في الأرض بتقطيع الأرحام، فانتهكت الأعراض وحصل الانهزام النفسي والتقطيع النفسي، وكما يقال الأمراض العصبية، وأدى إلى الانتحار، وأدى إلى فشو المخدرات، وإلى يعني أشياء مهما تكلم الإنسان ونظر إلى الموبقات التي يراها في هذا في هذه المجتمعات والمآسي وفيما يتعلق بالأفراد أو بالأسر فوق أن يوصف. ومع الأسف أنه لا يعزى هذا إلى إلى إلى إلى إلى إلى هذا الشذوذ الذي حصل، مع أنهم أيضا عقلاء أهل هذه الحضارة أن لا زال صاروا يدعون إلى أن تعود المرأة إلى بيتها وإلى أولادها، والكذبة في هذا أيضا معروفة ومشهورة وظاهرة. فالإسلام دين الفطرة، والله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فشرع من الأحكام ما تقوم به الحياة، فإن الله عز وجل استخلف ابن آدم على هذه الأرض واستعمره فيها، طلب منه عمارته فأعطاه الوسائل وسخر له ما سخر، ولكن الإنسان شذ فهو يجني عاقبة شذوذه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا الإشاء الآخرة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن. رواه أحمد. وأن يحيى بن سعيد أن عمرت عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. قلت لعمرة ومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ قالت نعم. متفق عليه. هذه الحديث أيضا تدل على أنه تحضر المرأة المسجد ما لم يكون فيها ما يدعو إلى الفتنة، ما لم يكن فيها ما يدعو إلى الفتنة من البخور وأسباب الفتنة، أسباب نعم الفتنة والريب. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. البخور معروف وهو نوع من الطيب تخرج رائحته عن طريق إحراقه بالجمر كما هو معلوم بالنار. فقال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، فهو نهي لسبب ما يجر هذا إلى فتنة. والمقصود أيضا عموم الصلاة وليس العشاء، لكنها ذكرت إما للأغلب وإما لأنه هو يعني المعتاد في هذا. وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن. قعر بيوتهن يعني وسط، يعني أبعد أقصى نقطة بحيث تكون بعيدة عن مرأة أو مسمع الرجال الأجانب. ولهذا أيضا في حديث أبي حميد الساعدي أم حميدة الساعدية أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أحب الصلاة معك، فقال صلى الله عليه وسلم قد علمت وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة. لاحظ هذا التدرج، صلاة المسجد مسجد الحارة يعني خير من صلاة الجماعة على معنى المسجد الذي يجمع فيه. صلاتها في بيتها خير من المسجد، أو في دارها خير من المسجد، صلاتها في بيتها خير من دارها على معنى أن البيت يبدو أوسع من أضيق من الدار، الحجرة أصغر من البيت. فكلما كانت بعيدة وكانت في قعر بيتها بيتها بعيدة عن مرأة الرجال ومسمعهم فهو أفضل وأعظم أجرا. ويوضح ذلك المعاني هذه أيضا خبر آخر عن المسعود قال مرفوعا: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. على معنى أن تتقصد المرأة أن تكون في بيت في مكان قصي من بيتها فهو أفضل. وعن أبي سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد، كما منعت بنو إسرائيل أو كما منعت بنو إسرائيل نساءها. قلت لعمرة: ومنعت بنو إسرائيل نساء؟ قالت: نعم. متفق عليه. فهذا طبعا خبر عن عائشة مرفوع يعني من قول عائشة: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعد لمنعهن من المساجد، على معنى أنه خف، قد يكون خف التمسك ب أو تساهلنا في موضوع اتخاذ الزينة ونحو ذلك. فرأت عائشة رضي الله عنها أن الأمر اختلف، فقالت: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء وبعد لمنعهن المساجد أو من المساجد كما منعت بنو إسرائيل. ومما جاء في منع بني إسرائيل قيل إنهن كنا يتخذن نعالا من خشب حتى يستشرفن الناس، يعني ينظر إلى الناس يستطلن، يعني بحيث ترى الرجال أو تستشرف للرجال، فمنعنا بسبب هذا. فيدل على أنه إذا حصلت فتنة وأسبابها فإن النساء يمنعن من المساجد، لكنه لا يستدل به على التحريم، لأنه قد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ولم يمنع فلم يمنع، لم يرى فلم يمنع، فيبقى الأمر على ما هو عليه. لكن على كل حال لا شك إذا تحققت الفتنة أو غلب على الظن حصول الفتنة فإنه لابد من المنع. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بهم والدينينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لأن ذلك كان أخذا بالمفهوم، فهو مفهوم لقب بعيد، مفهوم لقب أي مفهوم لقب، لكن المفهوم الله مفهوم خمسة: مفهوم غاية، مفهوم شر، مفهوم صفة، مفهوم عدل، مفهوم لقب، خمسة معنى بعيد، فمفهوم اللقب بعيد. إذا كان صلاتها في الجماعة يزيد في صلاتها في بيتها، فمعنى قولي صلاتها في بيتها خير لها، على معنى أنه لو صلت جماعة في بيتها، لكن فيما يبدو في قولي بيتها خير لها يعني أنها أفضل لها حتى من الجماعة. في قولي صلى الله عليه وسلم بيتها خير لها يعني خير لها حتى من الجماعة، لكن لو صلت في جماعة فإنها تدرك فضل الجماعة. هذا هو المقصود، المقصود أنها لو صلت جماعة أدركت فضل الجماعة، لكن لو صلت في بيتها فهو أفضل لها من الجماعة، وهذا لا إشكال فيه. عند الطواف بالكعبة الشريفة يلاحظ وجود اختلاط بين الرجال والنساء، ويشتد أحيانا الاختلاط في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن، خصوصا عند الحجر الأسود وهذا والكثير إلى آخره. هو أيضا ينبغي أن يعرف أنه ليس كل اختلاط ممنوع، يعني أو كل صورة من صور الاختلاط ممنوعة، إنما الاختلاط الذي يؤدي إلى فتنة. ولا يتصور أحيانا أن يوجد بعض الأمكنة ليس فيها نساء كالأسواق مثلا، المرأة أحيانا تحتاج إلى أن تذهب إلى السوق، فلا يتصور أن يعني لو حاول أناس أن يضعون أسواق خاصة بالنساء قد يكون يعني وجهة نظر طيبة، لكنه يعني قد يكون في صعوبة ولا يمكن أن يتحقق في كل بلد أو في كل حي. فكذلك أيضا في الحرم لا يمكن يتصور أبدا أنه لا يوجد رجال مع نساء، هذا مستحيل، ومعلوم أن هذا على طول التاريخ، ولا يتصور أبدا. إنما الفتنة مأمونة إن شاء الله جدا، إلا من أصحاب النفوس الضعيفة الذين لا يمكن أن يخرج أن يكونوا يعني يعني لا أقول تغرق بهم القاعدة، إنما يعمم بهم. هناك أصحاب النفوس ضعيفة لا يمكن أن يكون محل تعميم، وإلا الأصل في الرجال والنساء هنا أنهم جاءوا للعبادة وجاءوا للتعبد، وهذا ظاهر على أغلب الناس وإلا الحمد. هذا يبكي وهذا يخشع وهذا يدعو وهذا مشتغل بذكر الله عز وجل، فالأمر فالأصل فيهم لا شك النزاهة، والأصل فيهم البعد عن محل الريب إلا إذا وجد. أحيانا قد يكون المسؤول عن هذه الأمور قد يكتشف بعض الناس ويمسك بهم، لكن الأصل الناس كلهم النساء جئنا للعبادة وملتزمات بالعبادة، والرجال جاءوا للعبادة ملتزمين بما أتوا إليه من أجله، لكن إن وجدت شذوذات ذات فنعم. أما أنه أحيانا قد يحصل احتكاك فنعم، هذا قد يحصل بخاصة في أوقات الزحام المعروفة كأيام الحج مثلا، أو في أواخر رمضان، أو في بعض أحيانا في بعض الأوقات يشتد الأمر، لكن هذا يتجنب الإنسان قدر الإمكان. وهذا لا يعني أنه إذا إذا إذا ظهر مثلا بعض مظاهر فساد أنه يسكت عنها، لا. فأيضا هنا المسؤولون عند المطاف في الحرم لهم دوره إن شاء الله الذي يجب أن يعانوا عليه وأن يشجعوا. الحديث الذي يأمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أن يصلوا صلاة النفل بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وغيره لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذا هو لفظ الحديث صحيح من الحديث التي تدل على أن الإنسان المسلم الفاسق الذي يفسق بشرب الخمر إذا لم يتب عنها لم يشرب خمر الجنة. نعم، جاء حديث في هذا، من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. كان المسجد الحرام خصوصية لأن تصلى تحية المسجد في أي حين ووقت؟ لا، لا يبدو هذا، إنما تصلى في غير أوقات النهار إلا ركعتي الطواف. ركعتي الطواف إذا طاف الإنسان فإنه يصلي في أي وقت. إلا إذا أخذنا بحديث يا بني عبد مناف لا تمنع واحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليلة ونهار، فإن بعض العلماء يرى أنه هذا مخصص للحرم. لا تمنع واحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فقالوا وصلى، لكن بعضهم حملها على صلاة ركعتي الطواف. لكن للسيوطي رحمه الله تعليق على هذا الحديث، قال لا شك أن هناك أمور لا بد أن يمنع فيها من الصلاة في الحرم، مثلا وقت إقامة صلاة الجماعة، إذا أقيم صلاة الجماعة لا يجوز أن أحد يصلي، فهذا فقوله لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة، فإذا أنه مخصوص في بعض أمور بالإجماع، منها ما إذا أقيمت الصلاة فلا أحد يصلي، حتى قال منها أيضا إذا كان الإمام يخطب فلا أحد يصلي إلا تحية المسجد، أيضا لا يجوز أن يصلي. نبه إلى هذا السيوطي في تعليقه على المجتبى من سنن النسائي. يقول عورة المسلمة أمام المسلمة اختار صديقتها إلى آخره. بعضهم يقول إن عورة المرأة أمام المرأة كعورة الرجل أمام الرجل. لكن هذا كما نبه شيخ الإسلام تيمية وغيره إلى أنه الأصل في المرأة الحشمة، والإسلام بعموم أدلته يدل على الاحتشام حتى مع المحارم وخاصة مع النساء، فالمرأة لا تخرج صدرها أمام امرأة أخرى، هذا أمر معلوم أنه ممقوت، وإن كان ليس محرما كحرمته أمام الرجال والأجانب، لكن ومع هذا المرأة لا يتصور المرأة تجلس مع نسائها أو مع محارمها وهي قد أبدت كل شيء ما عدا السوءتين، هذا لا يقال. فننبه إلى هذا شيخ الإسلام تيمية، وقال لا يقول بهذا قائل على معنى، وإن كان هو علق على قول الفقهاء أن المرأة أمام المرأة كالرجل أمام الرجل، أو كذلك أن الأمة لا عورتها كعورة الرجل، قال هذا لا يقال بأنه يؤذى للأمة أنها تخرج صدرها وتخرج كل شيء كعورة الرجل، هذا يقول لا يقول به أحد. فأيضا حتى المرأة مع المرأة تكون محتشمة، نعم قد تخرج شعرها، قد تخرج ذراعيها مثلا، لكن ما عدا ذلك حتى مع أختها ومع أمها تكون على درجة من الحشمة. ما القول في الحلول وحدة الوجود وأن الله موجود في كل في في في كل في وأن الله حال في كل مخلوقاته؟ هذا لا شك أنه من الأقوال المبتدعة في دين الله، وصلت إلى المسلمين من الفلسفات الأخرى، ومن قال بالحلول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، قال إن الله حال في كل مكان، أو قال بوحدة الوجود كذلك، فالعلماء رحمه الله كفروا من قال بهذا. أنا أديت العمرة أرغب أن أؤدي العمرة لوالدي أو لوالدتي وهم متوفون، فأذهب إلى مسجد عائشة لأداء العمرة لهم، هل يجوز؟ لا مانع إن شاء الله، لكن الأولى أن تكثر من الطواف، وإلا لو ذهبت فلا شيء إن شاء الله. هل لبس النقاب للسيدات لا بد منه؟ وهل تركه فيه إثم أو ذنب؟ لا، تغطية الوجه نعم مطلوبة، أما ذات النقاب الذي هو بمعنى كالبرقع فهذا بذاته ليس مطلوبا بذاته، إنما المقصود هو الحجاب، وأن تحتجب المرأة بما أمرت به شرعا، وليس هناك هيئة معينة أو شيء خاص أو لون خاص أو شكل خاص، وإن المقصود هو الالتزام بالحجاب. أرجو تبيين الحكم في ركوب المرأة للسيارة التي تقل رجالا وتجلس بجانبهم إذا كانت تريد الذهاب من مكان لآخر داخل المدينة نفسها. معلوم في السفر لا بد من المحرم، أما في داخل المدينة وفي غير مسافة القصر، في غير مسافة السفر، فإن المحرم لا يشترط إلا إذا كان هناك فتنة، إذا خشيت الفتنة فإنها لا يجوز المرأة أن تتعرض لمواطن الفتن، لا أن تفتتن ولا أن تفتن غيرها، فإن هذا لا يجوز. فإذا أمنت الفتنة فكوسائل نقل عامة مثلا فلا مانع، لكن لا تكون ملاصقة للرجل، وإنما تكون في أماكن منفصلة. هل يجوز للرجل إلزام زوجته بطاعته في أمر شرعي ويتبع فيه اجتهادا لأحد العلماء وهي تريد أن تتبع فيه اجتهادا لآخر؟ لا، الأصل في هذا أن الإنسان الذي ليس أهلا للاجتهاد أن يتبع من هو أوثق عنده، والوثوق ليس هو اتباع الهوى، وإنما أن تعرف أن هذا الذي تستفتيه مثلا هو صاحب علم وورع وديانة، أما أنك تتتبع الرخص ولأن هذا هو الأسهل وأفتى به فلان فتأخذ به لأنه أسهل ولأنه موافق لهواك، فإن هذا معلوم أنه منهي عنه. والله عز وجل يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإذا كان الإنسان استفتى من يثق فيه في علمه وديانته واستقامته فأفتاه بفتية فأخذ بها فهذا هو المطلوب، ولا يسع ولا يلزمه غير ذلك. أما إذا كان يتتبع ويسأل من هو الأسهل ومن هو يأخذ من هذا فتوى ومن هذا فتوى حتى يجمع الرخص كما يقال، حتى قال بعض العلماء من تتبع الرخص تزندق، لأن معلوم أن المسائل فيها خلاف، بعض العلماء تبين له في هذه المسألة كذا والآخر تبين له كذا، وهذا لم يتبين له ما تبين لصاحبه، وإنما حق من ليس أهلا لذلك أن يتبع من يثق فيه في دينه وأمانته وورعه وألا يتبع هواه. فإذا كان على هذا النحو فلا مانع لو اختلفت، لكن لا يكون مقصود هو اتباع الهوى والأسهل لأنه أسهل، لا لأنه معه الدليل أو لأنه قال به فلان الموثوق في دينه وعلمه وورعه. سمعت أن الحجاج بن يوسف كان سفاحا حتى قيل إنه قتل 120 ألف سنة ألف نفس، فما حكم الإسلام في هذا؟ ولا شك أن تاريخه يعني أسود كثير يعني، ونقل عنه أشياء كثيرة، ولكن على كل حال أفضى إلى ما قدم، وتلك أمة قدم.